بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن المسائل العظيمة التي ذكرها، وهنا قال 14، يعني المسألة 14. أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات. أن كل ما تقدم يعني من المسائل السابقة من توحيد الله عز وجل والاعتصام بحبله وطاعته لأمره أيضا وغيرها من المسائل المبنية على النفي والإثبات، أي أن الإشكال الذي عندهم يثبتون المنفي وينفون المثبت، فهم ينفون التوحيد ويثبتون الشرك، كما قال سبحانه عنهم: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، ويؤمنون بالفرقة ويدعون إليها وينفون الوحدة والائتلاف وينفون أن يأخذوا أصولهم من الكتب السماوية ويثبتونها من اتباع الآباء، وهكذا قس على ذلك ما سبق من هذه المسائل، أي أنهم يخالفون شرع الله، يثبتون المنفي وينفون المثبت. نعم. فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. نعم، يتبعون الهوى والظن. والله عز وجل يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يتبعون الهوى ويعصون الله عز وجل ورسوله سبحانه وتعالى، يعصون الله ويعصون رسوله. 15، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. نعم، اعتذارهم عما آتاهم الله بعدم الفهم. فلو قلت له مثلا إن أسماء الله وصفاته كذا وكذا، يقول: لا أفهمها. وكذا لو قلت له: وحد الله وحده ولا تلجأ إلى غيره، يقول: أنا ما أفهم هذا، أنا أفهم تتجه في قضاء الحاجات إلى القبور والأولياء وغير ذلك. والله عز وجل ذكر ذلك، ذكر الله عز وجل ذلك أنه حدث في الأمم السالفة كقوم شعيب، فقالوا له: ما نفقه. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، مع فصاحته عليه السلام وبلاغته، بل حتى لقب بأنه خطيب الأنبياء، ومع ذلك قالوا: ما نفقه كثير مما تقول. وكفار قريش قالوا أيضا هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر، يعني لا نفهم شيئا، لا القلوب تفهم ولا الأذان تسمع، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل. نعم، كقوله: قلوبنا غلف. نعم، فهم يقولون: ما نفهم، لأن قلوبنا لا تصل إلى مرحلة الفهم لما تقول، مغلقة عما تقول. ولم يعلموا أن سبب إغلاق قلوبهم هو المعاصي، فلما عصوا الله طبع على قلوبهم. كما قال سبحانه بل طبع الله عليها. نعم. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم. فيعتذرون ما يفهمون التوحيد. وجاء الإسلام بمخالفة ذلك فأمر بالتعلم والتعليم، ولهذا أول آية في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية نزلت في هذه الأمة أو على هذه الأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فديننا دين التعلم وليس دين عدم الفهم أو الإعراض. نعم. فأكذبهم الله. فأكذبهم الله بأنهم لا يعلمون. نعم. وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم. نعم والعياذ بالله. فإذا طبع على القلب كما قال سبحانه كلا بران على قلوبهم، إذا طبع على القلب لا يفقه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام من آثار الطبع أن المعروف لا ينكر معروفا ولا يعرف منكرا. فيرى أن الحجاب مثلا تخلف لأنه رأى المعروف منكرا والعياذ بالله بسبب طبع القلب، ويرى إنكار المنكر تدخلا في الحريات والشخصيات بسبب طبع القلب، لا يعرف ما هو المعروف ولا يعرف ما هو المنكر. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. وهكذا والعياذ بالله المعصية تؤثر في اللسان فيتخبط الشخص في حديثه بأمر يستنكر عليه ذلك القول، ويؤثر في البصر فتراه ينظر ما لا يليق به من محرم أو ما هو خارق المروءة، ويؤثر على الجوارح فترى الشخص في مشيته مثلا أو في حركاته غير متزن، كل ذلك والعياذ بالله بسبب البعد عن الله. فإذا طبع على القلب أصبح الرجل أغلف، ولهذا يجب على كل مسلم بل كل عبد أن يجتنب المعاصي وأن يبتعد عنها ولا يحتقر شيئا منها. الله يقول من يعمل سوءا يجزى به، وقال سبحانه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا شاهدين، وقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بعين آثار تلك المعصية. نعم. وأن الطبع بسبب كفرهم. بسبب كفرهم لذلك ترى من صفات الكفار الكذب، وترى منهم الظلم لا سيما ظلم الضعفاء كما قال سبحانه والكافرون هم الظالمون، وترى منهم أيضا قلة المروءة والحياء، فتبصر من نسائهم ما يستحي العاقل أن ينظر إليه، كل ذلك بسبب طبع القلوب ومن انتكاس المرؤات عندهم أن الرجل يتستر سترا أشد من النساء، فالمرأة تتعرى والرجل يتستر، المرأة تلبس إلى الكعب إلى الركبة والرجل يلبس ليستر نفسه إلى ما هو أسفل من الكعب، هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله، وبسبب طبع القلوب. سبب المعاصي. ذلك وفي المسند إن القلب إذا عمل معصية نكت فيه نكتة سوداء. فإن تاب مسحت هذه النكتة، وإلا والعياذ بالله يكون كالكوز مجخيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكر معروفا ولا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. فالكأس إذا كان رأسه على العقب ما تستفيد منه، لو وضعت عليه ماء ما يدخل الماء فيه. وكذلك القلب إذا تخاطب ما يسمع ما يفهم. وكل من كان إعراضه عن الدين أشد، كلما كان طبع القلب أشد وفهمه أصم، والعياذ بالله. نعم. السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر. نعم. يعني من خصال الجاهلية أنهم يتركون النور، أنهم يتركون العلم من أصل النور ويتجهون إلى الجهل من كتب أهل الضلال، كما قال سبحانه عنهم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تلو الشياطين. فتاهم الكتاب ونبذوه وذهبوا إلى كتب السحرة. ومن شابههم في ترك الكتاب والسنة بقراءتهما وتدبرهما وذهب إلى غيرهما من كتب الفلسفة والأمور غير النافعة، فحاله كحال أهل الجاهلية. الله عز وجل يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يكفي الكتاب، فكيف تعتاض عن هذا النور العظيم الذي قال الله عز وجل: قد جاءكم يا الله نور بكتب أخرى لا تنفع. نعم. كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وكذا تجد من يترك الكتاب والسنة ويذهب إلى كتب أهل البدع كحال أهل الجاهلية سواء بسواء. نعم. السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء. نسبة باطلهم إلى الأنبياء يعني يقولون إن الأنبياء أتوا لنا بالأمور التي لا تنفع وهم الذين دلونا على ذلك. وهذا في آيات كثيرة، كما قال سبحانه عنهم: قالوا طائركم معكم، عن قوم ثمود، أما هو في قصة ياسين الله قال: أئن ذكرتم، يعني من أجل أنهم قالوا لكم اتبعوا هذا الدين قلتم أتانا الشر والبلاء من قبلكم. وكذا ما قص الله عز وجل عن قوم ثمود في سورة النمل: تطيروا برسولهم. نعم. كقوله: وما كفر سليمان. نعم. فهم قالوا إننا فعلنا ذلك من كتب السحرة ونحو ذلك، لأن سليمان عليه السلام والعياذ بالله من أهل الكفر. الله قال: وما كفر سليمان. وكذلك اليهود والنصارى قالوا إننا أخذنا ديننا هذا المحرف والباطل من إبراهيم. فالله قال لهم: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فهو ما أتيتم أنتم إلا بعد إبراهيم، إبراهيم قبلكم، كيف يأخذ إبراهيم هذا الباطل منكم؟ يعني أنهم يكذبون ويلبسون في باطلهم بأن قادتهم على من أهل الصلاح هم الذين دلوهم على ذلك وهم يكذبون في ذلك، مثل في هذه الأمة ترى من يتوسل بقبور الأنبياء ويقول هذا من محبة الصالحين ويكذب على هذا الدين وعلى الله عز وجل ورسوله، فجعل الشرك محبة لهم. وهكذا من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وفي قبره ويقول من ابتعد عنه فقد جفاه، وهذا من الكذب عليه، فينسبون الباطل لأهل الحق. نعم. وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن اليهود لما قيل لهم لماذا لا تتبعون هذا الدين قالوا لهم نفعل ما فعل إبراهيم يهودي، والنصارى لما قيل لهم لماذا لا تتبعون هذا الدين قالوا نحن النصارى لأن إبراهيم نصراني، فالله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أصلا إبراهيم قبل ديانة النصارى، وإبراهيم عليه السلام قبل ديانة اليهودية، لذلك قال الله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. الثامنة عشرة. وكذا قد ترى بعض من في هذه الأمة في أمور في فروع المسائل لو تقول له السنة في الصلاة كذا يقول لا، الإمام كذا، الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد حنبل يقول كذا، وتأتيه بالنص يقول لا هذا الإمام يقول كذا، وهذا من نسبة الباطل إلى أولئك، لأن أولئك قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. نعم. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب. نعم. ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. نعم. يتظاهرون في الانتساب، يعني يقول يعني يقولون نحن مسلمون ونتبع إبراهيم وترى منهم الشرك، وكذا ترى في هذه الأمة من يقول أنا مسلم ويقع في الشرك ويستهزئ بالدين، ولهذا المصنف رحمه الله وضع هذه المسائل لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الأمة ستتبع من سلفها من الأمم كما فعلوا ستفعل هذه الأمة، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلهذا حذر المصنف رحمه الله بما حذر به النص وجمع مسائل مفيدة لينتبه المسلم لئلا يقع في اتباع الأمم السالفة المذمومة وهو لا يعلم. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. نعم. كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قدحهم في الدين بسبب أفعال المنتسبين إليه، فقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون وأنه كاهن وساحر، فكيف يتبع هذا الدين؟ وكذلك من يقدح في هذا الدين من أجل ما يفعله عصاة المنتسبين لهذا الدين كالقتال بينهم وكالكذب الذي يحدث بين بعض المسلمين والسرقة والخيانة، فقد تدعو مسلما إلى هذا الدين ويقول كيف أدخل في هذا الدين وأفعال أهله المنتسبين إليه هكذا، وهذه حجة جاهلية. فالحق لا ينظر بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، فلا ننظر إلى أتباع أي ملة، وإنما ننظر إلى أساسها. فمن طعن في أهل الإسلام ولا يريده من أجل أفعالهم المشينة التي قد يراها، نقول هذه مسألة جاهلية، وإنما أنظر إلى من سلف من القرون المفضلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من القرون المفضلة لترى الدين على حقيقته. ولهذا قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. انظر إلى الصالحين لا إلى الفسقة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال واتبعوهم بإحسان، يعني إذا أردت أن ترى الإسلام مطبقا على حقيقته فانظر إلى سير الصحابة رضي الله عنهم. نعم. العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين. اعتقادهم في مخاريق يعني في خوارق، والأمر الخارق يعني الشيء غير المعتاد، يعني أن أفعال السحرة والمشعوذين يقولون إنها أفعال صالحين، فجعلوا الفاسد صالحا وجعلوا الكافر مسلما. وأتى الإسلام وفرق بين كرامات الأولياء وبين أفعال الشياطين. فالولي إذا حدث له أمر خارق للعادة نقول هذا بسبب صلاحه، مثل أصحاب الكهف لما ناموا نومتهم الطويلة نقول هذه كرامة من الله عز وجل لهم. والساحر إذا طار في السماء نقول ليس هذا بصالح، وإنما هو رجل طالح. وأهل الجاهلية خلطوا بين ذا وذاك، فكل من أتى بأمر خارق قالوا هذا رجل صالح. وإذا كان في نظرهم أنه رجل صالح تبدأ آثار هذا الاعتقاد الفاسد بالتبرك به ورفعه فوق منزلته، بل وقد يعبد بعد موته، والسبب الخلط بين ذا وذاك. نعم. ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. نعم. فنسبوا الباطل من السحر لسليمان، فخلطوا بين الشياطين والأنبياء. ذلك الله قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا الشياطين وما كفر سليمان، يعني سليمان ليس له دخل، ليس له أمر في هذا السحر، وإنما الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وسبب كفرهم يعلمون الناس السحر. نعم. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية. نعم، تعبدهم بالمكاء وهو الصفيق والصفير، والتصدية يعني الصد عن الحق بفعل ذلك المنكر، كما قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. تصفيق وصفير وعوري، فاجعلوا هذا من التعبد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في هذه الأمة من يفعل أيضا ذلك، فترى في بعض الطوائف من يخرج في مناسباتهم الطبول والمزامير وغير ذلك، ويقولون هذه مناسبة إسلامية، وهذا كفعل الجاهلية. فالتعبد إنما هو بالخضوع والذل لله وحده، والبكاء للمكاء، والخشية منه سبحانه، وطول القنوت وطول السجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا هو الدين. وقال سبحانه: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير، هذا هو الدين. وليس بالصفيق والصفير وغير ذلك. نعم. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم، اتخذوه لهوا لا جدا، ولعبا لا عبادة. وهذا سبب دخولهم النار، كما قال سبحانه: ذلك ما اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فجعلوا دينهم الفواحش، وجعلوا دينهم الطعن في المسلمين وفي رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وفي ظلم العباد وغير ذلك. وأتى الإسلام بأن جعل الدين خشية لله سبحانه وتعالى بصوم وصلاة وتوحيد وقراءة القرآن، لا له ولا لعب، وإنما سعي لإنقاذ هذا الجسد من النار، والسعي لدخوله الجنة، كما قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال سبحانه: أيها الناس إن وعد الله حق ليس بلعب، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال سبحانه: وما خلق السماء والأرض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فيظنونه من أجل له واللعب، وإنما هو من أجل إقامة شعائر الله وعبادة الحق ونفع الخلق، هذا الدين. نعم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه. نعم، غرتهم الحياة الدنيا فأكثروا فيها من المعاصي، وظنوا أن إعطاء الله لهم من الخيرات إنما هو من رضا الله عز وجل عنهم. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك، هل اغتريت لما خلقك في أحسن صورة وأعطاك النعم فتعصيه؟ وقال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. فعطاء الكافر فعطاء الله عز وجل للكافر من النعم استدراج. قال سبحانه ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وكالآية السابقة سنستدرجهم بالعطايا من حيث لا يعلمون. وكذا في هذه الأمة من إذا أعطي نعمة وهو يعصي الله يظن الله راض عنه فيستمر المعصية ويبقى عليها، وهذا من مسائل الجاهلية. والمؤمن يخاف إذا عصى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يراه وقد يوقع عليه بطشة وهو لا يعلم بالاستدراج، كما قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. لذا ليحذر كل عبد من المعصية خاصة مع إعطاء النعم حالها أو معها أو بعدها، فهذا هو عين الاستدراج والعياذ بالله. مثل من يدع الصلاة ويرى أن الله أعطاه قوة وصحة وعافية فتقول صل يقول إذا كبرت توب، هذا العياذ بالله من مسائل الجاهلية. فاستدرج بالنعمة والعافية بفعل المعصية. نعم. كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لما رأوا أن الله عز وجل أعطاهم مالا وأولادا قالوا وما نحن معذبين. وكذا في هذه الأمة من ترى من أعطي مالا كثيرا يقول لن يصيبني الفقر والعياذ بالله. نعم. فواجب على العبد ألا يحاد الله فالله قوي، وألا يستخف به سبحانه بفعل المعاصي، فالله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. قال سبحانه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. نعم والعياذ بالله. وهذه كمسائل سبقت، لكن تلك في الطعن فيهم والطعن في الأصل، وهنا يرون هذا حق لكن الذي صدهم وجود هؤلاء الضعفاء والفقراء. الأول طعن في أصل الدين، لو كان صحيحا هذا الدين ما اتبعه الفقراء، وهنا لا، يقول نعم هذا الدين حق لكن لن ندخل فيه بسبب الضعفاء، كما قال عز وجل عن قوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فلن ندخل في هذا الدين ما دام هؤلاء الضعفاء فيه. وما يعلمون أن الله عز وجل يعطي نعمة الهداية الضعفاء أكثر من الأقوياء. نعم. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. وكما قال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير؟ فهم يقولون كيف تكون الهداية لهم ونحن خير منهم، فلا نقبل هذا الدين في الدخول فيه بسبب هؤلاء. الله قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، فما نفعهم المال وصدهم عن الدين بسبب فرحهم بما أوتوا من أثاث ومتاع وغيره. الخامسة والعشرون، نعم، الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا. الأول قالوا ما ندخل من أجل الضعفاء، وهذه المسألة قالوا ما ندخل في هذا الدين لأنهم سبقونا فيه، يعني لو دخلنا نحن أول ثم هم دخلوا الضعفاء بعدنا ما عندنا فيه إشكال، لكن لما سبقونا فلنتبعهم كما قال سبحانه لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه مسائل الجاهلية، ويحدث هذا أيضا في عند بعض المسلمين فيقول ما أحضر مجلس فيه فلان، هذا من هذا الباب. نعم. السادسة والعشرون، نعم، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، يعني من مسائل الجاهلية تحريف الحق، فحرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل من بعد ما عقلوه، من بعد ما عرفوا أنه الحق، وتحريفهم هذا هم يعلمون به لا عن جهل وإنما عن عمد. وهكذا يكون في هذه الأمة من يحرف أقوال أهل الحق، والله يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فالتحريف هي صنعة اليهود والعياذ بالله، لذلك حرفوا لما قيل لهم وقولوا حطة فقالوا حنطة وهكذا. السابعة والعشرون، والأصل عدم تحريف أقوال الناس، ومن هذا الباب عدم الدخول في نيات الخلق، فلا يقول الشخص إنه قال هذا الكلمة وهو يقصد كذا وهو يشير إلى كذا وهو يعني كذا، وهذا دخول في شيء من اختصاص الربوبية سبحانه. الله يقول عن نفسه إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وقال إن الله عليم بذات الصدور، وقال عالم الغيب والشهادة، فمن دخل في هذا الباب نازع الرب في صفة من صفاته التي لا تصلح إلا له سبحانه، وهذا من مسائل الجاهلية. وأتى الدين فقال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، لا تقول قد يكون هدفه كذا وقد يكون مقصده كذا، فأغلق الإسلام هذا الباب وأمرنا بالأخذ بالظواهر. ومن أظهر لنا الإسلام والصلاح أخذناه على ذلك كما قال عليه السلام من شهد الله إلى الله ونحن رسول الله قال حرم دمه وماله وحسابه على الله، الله يتولى سرائه، نأخذه على الظاهر مادام أظهر لنا الإسلام والصلاح نأخذ الأظهر، أما الدخول في النيات فهو صنعة اليهود والعياذ بالله، ومن أسس الجاهلية ومن أسس فساد المجتمعات. نعم. السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. في مسائلهم أنهم يكتبون الكتب ويحرفونها وينسبون ذلك لله، وكذا في هذه الأمة من يحرف، من يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وينسبها إليه، أو يحرف أقوال علماء الإسلام وينسبها إليه، أو يحرف أقوال الدعاة ويأخذ منها ما تشتهيه نفسه ويدع ما تغضبه نفسه، فهذا من مسائل الجاهلية. قال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وكذا يكتب كتابا ويقول هذا هو قول فلان، لكن لو سمع ما قبله وما بعده أو قرئ ما قبله وما بعده لكان كلاما لكان فهما آخر، ولكن فساد القلب أدى به إلى خصال الجاهلية والعياذ بالله. والمقصود يجب على المسلم أن يسعى إلى إصلاح قلبه لتكون صلته بالله سبحانه قوية، وإذا قويت صلته صلح دينه وصلح قلبه، إذ لا يدخل الجنة إلا صالح القلب. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكي يصلح عقله، لأن من سار على هذا الطريق السراب سعى إلى إفساد عقله وإهلاكه، ثم يعطل أمورا وواجبات عليها الله فرضها وهو يجري خلف هذا الباب المظلم بالدخول في النيات والمقاصد والتحريف في الكلام وغير ذلك، فلا تراه ينفع نفسه بالعبادة ولا بدعوة الخلق ولا بنفعهم في قضايا حاجاتهم ونحو ذلك، بل قد يشغل عن ذلك بإصلاح أهله وأولاده عقوبة له والعياذ بالله. فكل ما تقدم من خصال الجاهلية السابقة في التعامل مع الآخرين والتعامل مع الحق سببه والعياذ بالله سواد القلب، إذ يحزن على كل نعمة أعطيها غيره وهذا هو العياذ بالله خصال أهل الجاهلية. قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. والأصل أن المسلم يفرح بعطاء الله لإخوانه المسلمين، واعلم أن حزنك على عطايا الله عز وجل لخلقه لا يزيدك إلا هما وغما، ولن تسلب نعمة من غيرك الله أعطاه إياها بسبب حزنك أو بسبب الطعن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه: لا مانع لما أعطيت. فلن يستطيع أحد أن يمنع نعمة بسبب فعله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. نعم. الثامنة والعشرون: أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. الثامنة والعشرون: أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نعم. أنهم لا يؤمنون إلا بما هو مع طائفتهم، يعني لا يقبلون الحق، فهم يرون أنفسهم أي أهل الجاهلية على صواب، ولا يستجيبون للحق لكونه ليس في أهل ملتهم. والسبب في ذلك احتقارهم لغيرهم، فيرون أن ما يقولونه ويفعلونه هو الصواب، وما يفعله غيرهم باطل وجهل وضلال ولا يفهمون شيئا. استدل المصنف والدليل: كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نعم. استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية العظيمة: قالوا نؤمن بما قيل آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفر بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما معهم، حتى لو تاهم الحق ردوه. مثال: وقد وقعت هذه الأمة في شيء من ذلك، فإذا قيل لهم عبادة الله عز وجل وترك الأضرحة والأولياء هو الحق، قالوا: أنتم أتيتم بمذهب خامس، ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة. والسبب لأنه خرج عما يعتقدونه، وهذا من خصال الجاهلية. والمسلم أينما رأى الحق وسمع به يتبعه، كما قال سبحانه: اتبعوا أنزل إليكم ربكم. نعم. التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني ترى من يعارضك وهو على الباطل ويكافح وينافح عنه لكونك لم تكن من أهل ملتهم وطائفتهم، وهو أصلا لا يعلم ما هي أصل المسألة، وإنما يكافح لأن طائفته التي انتسب إليها ترى ذلك. لذلك الله قال: فلما تقتلون أنبياء الله، فأنتم تفعلون ما هو مضاد لما تدعونه من الحق. وقع بعض هذه الأمة في هذه الخصلة، فتجده يبدع ويفسق طائفة لأنها لم تنتسب إليه. وإذا أتيت تجادله في النصوص فإذا هو رجل جاهل، لذلك تقول له: فلم تجادلوني وأنت لا تعلم، كما قال سبحانه: فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. ويجب على المسلم أولا أن يتعلم العلم الشرعي لئلا يقع في شرك الشيطان وشباكه، والأمر الثاني يجب عليه أن يكون قريبا من العلماء الربانيين الصادقين ليسألهم عما يشكل عليهم، ولا يكون إمعة مع طائفته وهو لا يفقه شيئا يخدع ثم بعد ذلك يضل والعياذ بالله. والأمر الثالث يجب عليه ألا يقدح في غيره إلا إذا علم يقينا بطلان ما ذهب إليه مع النصح والإصرار في ذلك ودعوته لله سبحانه. نعم. الثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم. ووجه العجب في ذلك أنه يفرح في المعصية، والأصل أن الإنسان تلومه نفسه إذا فعل معصية، كما قال سبحانه ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلما أهل الجاهلية حزبوا لقبائلهم أو لمعتقداتهم فرحوا بهذا الشتات والفرقة، كما قال سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون، فنهانا الله عز وجل أن نفعل ما فعلوا، فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي لما كانوا جهالا لم يتفرقوا ولم يتنازعوا، ولما تعلموا العلم تنازعوا والعياذ بالله، كما قال سبحانه فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. فالعلم لقوم نعمة ولآخرين والعياذ بالله نقمة، والسبب أن هذا العلم لم يجد وعاء صالحا وهو القلب ليستنير بنوره، كما قال سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، يعني يوشك أن هذا القلب المضيء بالنور والإيمان أن يشتعل لقوة هذا النور الذي فيه، وبعض الناس إذا تاه العلم يطفئ هذا النور والعياذ بالله، والسبب النية الفاسدة في طلبه أو بغض عباد الله بالقدح فيهم وهم على الصواب، والسبب أيضا العجب بنفسه ورأيه والاستخفاف بأعراض الآخرين بالطعن فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ووقع ذلك أيضا في هذه الأمة، فتجد من يفرق أهل الحق فيها ويسعى إلى التفريق بها بوصمه بألقاب ونبزه بصفات لينفر الخلق منه وليفرق ما استطاع في زعمه ويرى هو صواب نفسه صواب نفسه. والنبي والله عز وجل أمر بالاعتصام فقال واعتصم بحبل الله جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن يد الله على الجماعة، فلا يجوز تفريق هذه الأمة ووضعها أحزابا وطوائف، وإنما المصيب نقول له أصبت والمخطئ نقول أخطأت وندعوه للصواب وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويعلم الله كم سعيت للتقريب بين ودعوة الأشاعرة إلى السنة، فلا ينبذهم إنما يدعوهم أيضا إلى الله. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما التفكه بأعراض الآخرين لا سيما الصالحين فهو العياذ بالله علامة على سوء الخاتمة. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، والله عز وجل يبتلي من يقع فيها بسوء الخاتمة، لأن العلماء وطلبة العلم هم ورثة الأنبياء، فمن يقدح في صالح يقدح في طرف نبي. والأصل أن الإنسان يترفع عن الوقوع فيهم. قال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح: اطلعت على أهل النار فرأيت أقواما يخمشون وجوههم بنحاس بأظافر من نحاس، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس. قال: الناس وليس العلماء، فما الظن بالطعن في أهل العلم؟ ووسائل النصح كثيرة، بزيارته ونصحه وهاتفته بالكتابة إليه، وهذا خير من تفرقة الناس وجعلهم أحزابا والعياذ بالله، بل والفرح بذلك، وهذا فيه إضعاف للأمة، وليس مع هذا نبذ الولاء والبراء، لا، وإنما الولاء والبراء أصل نسير عليه. ومن يخالفنا في أمر ننصحه ونعيده إلينا، ولا نجعل للشيطان عليه سبيلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا أعلم في عهد عمر بن الخطاب ديارنا فتحت واتسعت كعصره. قال: إلى يومنا هذا. قال: وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفتح مصر من الأمصار بسبب ما وقع في عصره رضي الله عنه من النزاع والاختلاف. ووبال النزاع والاختلاف يعود على الأبناء فيضعف فيهم الدين والعلم، ويظهر فيهم الفسق وتخبط أهل الفسق بهم بل وأهل الكفر، وقد يخرجونهم من الدين والعياذ بالله بسبب عدم تحصنهم من العلم. نعم نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صاحب أجمعين. يقول: ما هي كيفية التوسل، وأيضا كيف توسل عمر بالعباس؟ التوسل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: التوسل بالأموات والعياذ بالله، وهذا شرك. مثل لو قال شخص: يا رسول الله اغفر لي أو اشفع لي أو اشفني أو ارزقني، أعوذ له، كفر بالإجماع. القسم الثاني: هذا التوسل بالأموات. القسم الثاني: التوسل بالأحياء، وهذا ينقسم لقسمين. القسم الأول: أن يكون هذا الحي حاضرا قادرا، فهذا يجوز. مثل لو شخص أتى لرجل صالح فقال له: ادع الله عز وجل